بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر شوال من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 36 من شرح كتاب الاعتصام. ذكرنا أننا بدأنا من الأسبوع الماضي في المجلد الثالث والأخير، وكان الدرس الماضي حول اشتباه طرح المؤلف فيما يمكن أنه قد يحتج به بعض المبتدعة في استحسار البدع، وأن هناك تشابه بينها وبين المصالح المرسلة، وطرح الشبهة ثم ضرب 10 أمثلة قبل أن يناقش هذا الموضوع. يتابع كلامه رحمه الله فيقول: فصل. فهذه أمثلة 10 توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أمور. أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. إذن المصلحة المرسلة مرتبطة بأصول الشرع وضوابطه، لكن البدعة إيش؟ تستدرك على الشرع. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك. أقول إن هذا الكلام فيه ما يرد على المصنف رحمه الله في رفضه التحسين والتقبيح العقلي بإطلاق، وأن هذا مما يدل على تناقض في المسألة، وأن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله من أن العقل يدرك من الحسن ما يدرك ويدرك من القبح ما يدرك، ولكن الشرع يسدده فلا يجعله مستقلا بالتحسين وبالتقبيح. قال: فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي، فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد، فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء، ثم ذلك التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث، ثم التراب ومن شأنه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف، ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلاة فيها لاستواء الأوقات في ذلك، وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فإذا أقيمت ابتدعت إقامتها بأذكار أيضا، ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك، ثم كانت 5 صلوات دون 4 أو 6 وغير ذلك من الأعداد، فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالوتر أو 4 كالظهر، فإذا سهى في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة، وإذا قرأ سجدة سجد واحدة دون 2. هكذا هو يريد أن يثبت فعلا أنه العبادة ليه يعني المغرب 3 ليه العشاء 4. نعم نقول لا عقل هنا، لا مدخل هنا للعقل، لا مدخل هنا، نتقبلها قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، لكن المصالح المرسلة التي أنت ضربت 10 الأمثلة فيها فيما مضى يدرك العقل أن هناك إيش، أن هناك مدخل في ترجع، فالغائك في الأصل أن العقل لا يستحسن. يعني يحيى بن يحيى الذي أنت ضربت به المثل رحمه الله ومن أئمة المالكية، لما أفتى الحاكم أن عليه الذي وطأ في نهار رمضان أن عليه صيام 2 شهر وليس عليه عتق رقبة، ولما ناقش أصحابه قال أنني أنا أرى أن الكفارة أنها إيش إنها راجعة. فلو أني أعطيته أول درجة من درجات الكفارة وهي على هذا الترتيب شغل عليه أن كل يوم يطأ ويعتق رقبة، لكن لن يزجره إلا. إذن هذا الأمر أو هذا الإدراك الذي أدركه هذا العالم أو غيره يدلنا على أصل القضية، أنك حين تقول أنه لا مدخل للعقل في التحسين والتقبيع بإطلاق، هذا الكلام غير مسلم، هذا الكلام غير مسلم. قال: ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة وعلى النهي بأمر غير معقول المعنى. الأمثلة كلها فيما ذكرت في الصلاة كلها مسلمة، نعم يعني هذه أمر، لكن ليست على الإطلاق في المصلحة المرسلة التي تبين أن للعقل يعني مدخلا في ترجيح هذا الحكم على هذا الحكم أو تقديم هذه الكفارة على هذه الكفارة. ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقايد وصلاة الليل ورواتب النوافل، فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه 4 تكبيرات دون 2 أو 6 أو 7 أو غيرها من الأعداد. فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيها من التعبدات غير معقولة المعنى كثيرا أيضا، كإمساك النهار دون الليل والإمساك على المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشبه ذلك، وكان الإمساك على الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد، وكان شهر رمضان وإن كان قد أنزل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمعة وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل، ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع. وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. واعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته، وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله اللهم إلا قليلا من مسائلها، ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، فلا حرج حينئذ. شوف اعترف الآن أن بعض الأشياء إيش معقولة المعنى، لأن إرباط الأشياء معقولة المعنى. طيب، فإن أشكل على الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى، الوزر يعني الملجأ. ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم ونحوه، لابن مسعود أيضا. نعم، ما ينحى المصنف رحمه الله نحوه في مسألة أن أمور التعبد مبنية على التوقيف، هذا حق وهو مذهب جمهور، بل عليه الإجماع قاطبة عند علماء الأمة. أما ما ذكرت في الأمثلة فينازعك فيه حين تذهب إلى أن العقل لا يدرك بعض التحسين والتقبيح، بل ينازعك فيه من الناس. ولذلك أنت رجعت الآن يا إمامنا الشاطبي وقلت إيش، أن بعض العبادات تكون معقولة المعنى، وأن هذا أمر أدركناه من خلال ما ورد في تلك النصوص وتلك العبادات. وإلا في الأصل لا شك من الأصل العبادات سواء أننا نقوم بها ونسلم سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل، يعني ما مهمتنا أن ما نعبد الله إلا لين نقول إيش المعنى من هذه ما كان هذا تسليم. قال: وقد تقدم من ذلك كثير، ولذلك التزم المالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه، فلم يلتفت في إزالة الأخبات ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره. طيب، جميل جدا، الإمام مالك يقول نحن نتوقف، لكن هل معنى هذا أن صادر رأي فقيه غير الإمام مالك رأى إن من حكم الشريعة وأسرارها البديعة هذه النظافة العجيبة وهذا التطهر، بل إنه جاء وكما قلت لكم دائما إنه من حكمة الله أن يظهر الإعجاز في هذا الدين والتحدي به إلى قيام الساعة. ظهر من الإعجاز في العصر الحاضر أيها الإخوة في مسألة النظافة والتطهر الذي يقوم به المسلم ما أعجز وأذهل أطباء العالم كلهم. ووجد من الفروق وكتبت المجامع الطبية عن وضع المسلم المختتن عن غير المسلم الذي الكافر الذي لم يختتن، وعن مسألة الوضوء، بل أسلم بعضهم على الوضوء حتى أن أحد الطلبة المبتعثين في يوم من الأيام تناقش هو أستاذه في مسألة أن هذا يهاجم، ما عنده من يهاجم الإسلام إلا في مسألة المرأة والمرأة، فقال لا أنا ديننا كامل، أنا بسأل كنت كم يعني تغسل وجهك؟ قال يمكن مرة في الأسبوع. قال قدمي أغسلها في اليوم 5 مرات، قدمي أغسلها في اليوم 5 مرات لأن عندي وضوء، وأحيانا قد تقل إلى 3 مرات إذا أني تابعت فريضتين لم أنقض الوضوء. فذهل وبعضهم أسلم على هذه القضية. فالإمام مالك يقول الشيخ أنه لا يذهب إلى أن هناك معنى معقولا لأي أمر جاء به الشرع، فليكن فليكن، وهذا كثير جدا بمر. ما مهمة الآن أن نقول ما نقوم بالأمر الفلاني إلا إذا ظهرت لنا الحكمة، لا، ليس هذا يلزم التسليم، لكن هل معنى هذا أن كل ما ورد في الشريعة أنه ما له أي حكمة؟ لا، له حكمة سواء علمناها أو لم نعلمها، فإن علمها بعض العلماء وبعضهم لم يعلمها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا مشاحة بهذا ولا تعارض ولله الحمد. قال حتى اشترط له الإمام مالك في رفع الأحداث النية ولم يقم غير الماء مقامه ولم يقم غير الماء مقامه عنده، وإن حصلت النظافة حتى يكون بالماء المطلق، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك. ودورانه من هو؟ مالك. ودورانه في ذلك كله على الوقوف على ما حده الشارع، خط تحت هذا الكلام، دون ما يقتضيه معنى مناسب إن تصور لقلة ذلك في التعبدات وندوره. كلام جميل الإمام مالك، ونقول رحمه الله وهو من أئمة السنة الكبار، لكن إن قال بعض أئمة المسلمين غير الإمام مالك أن هناك عبادات ظهر فيها المعنى ومعقوليته فلا يعارض هذا مذهب الإمام مالك ولله الحمد، وليس في هذا افترق، بل بالعكس إذا ظهرت لنا الحكمة في بعض العبادات تزيد ذلك يقينا إلى اليقين. قال بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية. نعم، ولهذا من الذي اشتهر من أئمة الأربعة بأنه أعمل المصلحة المرسلة وأعمل مذهب أهل المدينة؟ من هو؟ الإمام مالك رحمه الله. نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله. نعم، أي والله الإمام مالك أبدا والله لا نظن به ما زعمه البعض أنه يريد أن يتفلت، لا حاشاه، هو من ضربت إليه أكباد الإبل من أنحاء الأرض، وهو عالم المدينة الإمام المشهور، ولكن يأبى الله إلا أن تكون العصمة لمن عصمه الله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسب ما بين ذلك أصحابه في كتب سيره. بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع، وهذا كلام صحيح. الإمام أحمد رحمه الله ينظر للإمام مالك على أنه رمز من رموز السنة ورموز الدين ورموز ولهذا اتهم الإمام أحمد من يبغض الإمام مالك بأنه إيش؟ مبتدع، وهذه غاية في الشهادة بالاتباع. من هنا أيضا انظروا أيها الأحبة إلى منحى آخر قد يغفل عنه بعض طلبة العلم، وهو كيف حصل هذا التوقير وهذا الاحترام بين هؤلاء الأئمة الكبار، ثم كيف جاء عصر الانحطاط في حياة المسلمين. أقرأ في كتاب يتكلم في التاريخ المتأخر إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر، فكان يتكلم عن تاريخ مكة وكيف أنه منصوب في الحرم أربعة منابر، يصلي المالكي أولا، فإذا انتهى صلى الشافعي، فإذا انتهى صلى الحنفي، فإذا بعد الحنبلي آخر واحد. أي إسلام هذا وأي دين هذا وأي عصبية هذا؟ والله لو أن هؤلاء الأئمة أحياء لأجمعوا على حرب هؤلاء المقلدة الضلال. مسلم يقول لي مالكي ولا يأتم بحنبلي أو بشافعي أو بحنفي، ومسلم الحنفي لا يأتم بحنبلي ولا مالكي. أيوة، من الذي قال؟ أصبح التمذهب دينا خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة، يعني المبغض لمالك. وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة. وقال إبراهيم بن يحيى ابن هشام: ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط إلا رجلين، أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا، والآخر بشر المريسي. يعني إبراهيم بن يحيى انتصر للإمام مالك لما رأى هذا السفيه الذي لعنه. وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالأصل متفق عليه بين الأمة ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. طبعا ما في شك أن الظاهرية لا يرون المصالح المرسلة إطلاقا. قالوا الثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين. إذن هذه فائدة ثانية أيها الأحبة. إذن ما هي فائدة المصلحة المرسلة؟ تحفظ أمر ضروري وترفع حرج لازم في الدين، وأيضا فرجوعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيش؟ فهو واجب، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد. ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف، إلى باب إلى التشديد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ميزة هذا الدين: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى رفع حرج اللازم، وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتة. فإن جاء هو مصر على هذا، فإن جاء من ذلك شيء، ها هو عارف أنه سيأتي شيء، فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر، فإما من باب آخر لا منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما لا يلائم. وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به، فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به، إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤونة نظر فيه، وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية المعلومة، فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مضطردا لصح لنا حفظه به، كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية. وإذا ثبت هذا لم يصح يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر، وهو أقوى في الدليل الرافع إلى الحرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا. إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة. فتحت هذا الكلام. لأن المسرح المرسلة قال قبل العيد هدفها أو الخدمة اللي تقدمها المسرح المرسلة حفظ أمر ضروري أو رفع حرج في الدين. طيب لكن البدعة لا حفظت ضروري ولا رفعت حرج، بالعكس فتحت بابا واتهمت الشرع بالنقص وزادت في التحريج على الناس بتكليفهم أمرا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. علم أن إذا تقرت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشارع، هذا محل جيد، البدع لا تلائم مقاصد الشارع، هذا صحيح، هذا أمر يجب أن تهتم به، البدع لا تلائم مقاصد الشارع بل إنما تتصور على أحد وجهين، إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين، وإما مسكوت عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملة بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملائمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه، إن قيل بذلك بل هي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط العبادة إلا أصل لها، لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى، يعني إن العقول تدرك الحكمة في العاديات لكن في العبادات لا تدرك الحكمة، فليكن هذا رأيه رحمه الله. وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات وإلى هذا. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل، لأنها متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. هنا جاءت الإجابة الحاسمة القاصمة لمن زعم أن البدعة تلتقي مع المصلحة المرسلة أو هي من بابها، قال هذا غير مسلم، المصلحة المرسلة ترجع إلى حفظ أمر ضروري وهي من باب الوسائل، وترجع إلى التخفيف والتخفيف نعمة من الله جعلها من ميزات هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن البدعة أي شيء من الدين حفظته؟ أي أمر حفظته البدعة؟ ما حفظت بل ضيعت، لأن الناس لما اشتغلوا بالبدعة ضيعوا ما يقابلها، مثل ما مر معنا في النصوص السابقة، ما ابتدع قوم بدعة إلا ضيعوا من السنة مثلها. ومن باب أولى أن البدعة لا ترفع حرجا، بل هي اللي زادت الحرج وهي اللي زادت أن ألزمت الناس بشيء لم يكن مطلوبا منهم. تصور لما في بدء الذكر مثلا لما الطريقة الشاذلية والقادرية أو التجانية تلزم أتباعها أنه لا يأتي مثلا الساعة 11 صباحا إلا قد قلت 1000 مرة هو هو هو الله الله 1000 مرة وهكذا، أي حرج هذا؟ هذا هو حين إلزام الناس بالحرج، فالبدعة كلها حرج وهي مضيعة للدين، فلا هي حفظت الدين ولا هي رفعت عن الناس الحرج، بل أوجدت الحرج وضيعت الدين. قال فحصل من هذا كله ألا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا والله موفق. وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكن شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبقى إلى الوقوف عندما حده، والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان عنه بدعة، وقد مر لهما أمثلة كثيرة وستأتي أخر في أثناء الكتاب بحول الله. فصل. وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو الشرع. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما. كيف؟ الشيخ مبروك أحسن، ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. طيب هذا مذهب الأشاعرة، واحنا قلنا ان اهل السنة يخالفون في هذا ولا ما يخالفونهم؟ يخالفون. نعم. طيب قال لان اما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما لان الادلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والاجماع، وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال فلم يبقى للعقل هو المستحسن، فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها، وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. ويشبه قول من قال في الاستحسان إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، هذا قول أبي حنيفة من المعشر المحقق وفقه الله في الحديث. قالوا وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد وتميل إليه الطباع، فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه. ففي هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي يسمى بالبدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسان باطلا كما أنه ليس كل استحسان حقا. وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان، وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره، وهذا التأويل الاستحسان يساعد البدعة لأنه يبعد في مجال العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب، فهذا ما يحتجون به. وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة. أحدها قول الله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأحسنه وما تستحسنه عقولهم. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا هذا موضوع، هذا ليس بحديث، وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا فلو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رأوه برأيهم. والثالث أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه، مع أن نقطع بأن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع، فله أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء، إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق. يعني يقول الشيخ تذهب أو شيء يثبت الاستحسان ولا ينفي؟ شيخ مبروك هو لا يرى الاستحسان. طيب والاستحسان تعلمون أنه دليل يؤخذ به في غير مذهب المالكية عند غيره من الفقهاء، لكن هل هذا الاستحسان الذي يأخذ به غير المالكية هو بالرأي والهوى وما تهواه الأنفس، أو أمر انقدح في نفس المجتهد فرأى إعمال فهمه في هذه المسألة على ما هو مبسوط في كتب الأصول. لكن شوف الشيخ ايش موقفه رحمه الله، قال: فنقول إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه منكر له جدا، حتى قال: من استحسن فقد شرع. كلمة الشافعي يا إخوة هذه كلمة هامة تخدمنا في عصرنا الحاضر عند من يرون أن استيراد القوانين الوضعية أو العادات الجاهلية الغربية أو غيرها أن هذا تقدم ورقي وحضارة. مثل هؤلاء تنفع فيهم كلمة الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. قال: والذي يستقرأ من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، هكذا قال ابن العربي. قال: فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد، فإن مالك وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى. قال: ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. طيب، هذه مذاهب العلماء في هذا. طيب، قال: ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبت تخصيصا. هذا ما قال ابن العربي، ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة في حكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. هذا هو تعريف إيش الاستحسان. إذن هو العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. من اللي رأى أن هذا الوجه أقوى ولا الوجه أضعف؟ العالم المجتهد. لكن المبتدع يرى أن البدعة ما حاكاها لا إلى دليل شرعي ولا إلى اتباع ولا إلى حفظ أمر ضروري ولا إلى رفع حرج. لا، إذن كلام العلماء الذين ذهبوا للاستحسان هو أنهم يعدلوا، إن المجتهد عندهم يعدل عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه. ليش؟ لوجه ظهر عنده أنه أقوى وليس هوى. هذه حجة من يرى أن الاستحسان دليل من الأدلة الشرعية. وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به. طبعا الأحناف أكثر المذاهب أخذ بالقياس، ومن هنا نقم عليهم بعض العلماء، حتى أن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف ذكر في كتابه المصنف 410 آثار لم يعمل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإنما عمل بالقياس. لكن هذا الكلام أيها الأحبة الذي قد يتلقفه بعض الجهلة من طلبة العلم، ويقول: كيف تقول أن أبو حنيفة إمامه يرد هذه 400 أثر رد أبو حنيفة؟ هذا الموضوع اعتنى به الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكتب رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والتي دائما أقول لا بد لكل طالب علم أن يستصحب قراءة هذه الرسالة، وكلما بعد عهده عنها يستحسن له أن يرجع إليها، لأن هذه الرسالة على سعر حقها يصح فيها فعلا أن تكتب بماء الذهب. ذكر أسبابا 10 عند أهل العلم، ودافع عن الإمام أبي حنيفة، حتى قال: من ظن أن أبا حنيفة يصل إليه الأثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده فقد أعظم الفرية على الإمام أبي حنيفة. هذا كلام شيخ الإسلام، تصور، مو باللي دافع عن حنفي، مو باللي دافع عن أبو حنيفة، اللي دافع عن من هو؟ ابن تيمية رحمه الله. يقول: من ظن أن أبا حنيفة يصل إليه الأثر فيرده فقد أعظم الفرية على هذا الإمام. لكن الإمام أبو حنيفة يا أخوان هو في عصر متقدم، والعلوم تدوينها أخذ قليلا قليلا في حياة الأمة. وتعلمون أن العلماء كتبوا كثيرا في مسألة الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب الحديث، وفي كتاب الرحلة في طلب الحديث لمن؟ لأبو الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم، وأن بعض الصحابة سافر شهرا من أجل حديث. هذه الآثار الذي ذكرها ابن أبي شيبة أو الأحاديث ما وصلت إلى أبي حنيفة. ولنا على هذا دليل مثل الشمس، وهو أن تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني لما سافر إلى الإمام مالك رحمه الله وروى وقرأ عليه الموطأ، قال للإمام مالك: يا إمام دار الهجرة، والله لو بلغ صاحبي ما بلغني لرجع عن كثير من أقواله. هذا هو الأدب الجم بين أهل العلم. إذن محمد بن الحسن لأن تلميذ أبو حنيفة يقول: والله لو بلغ إمامي وشيخي أبو حنيفة هذه الأثار اللي أنا سمعته وما سمعها لرجع عن كثير من أقواله. إذن ما يأتي جاهل ويظن أن أبو حنيفة يرد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيرى في فقه أبي حنيفة بعض المسائل التي أخذ فيها بالقياس ولم يأخذ فيها بالدليل. نعم هذا واقع، لأنه وصلت هذه الأحاديث. قال الشيخ: أحسنت. وقال بعض الحنفية إنه قياس الذي يجب العمل به، لأن العلة لما كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان 19 العلم، ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال: أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس. وجاء عن مالك أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة. المحقق يقول: لم أجده عن مالك، وقد جعل المصنف من قول أصبغ لا مالك كما في الموافقات، والموافقات أيضا للشاطبي. وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبله، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو أنه دليل من قدح نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون 19 العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. وقال ابن العربي في موضع آخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، وقسمه أقساما عد منها 4 أقسام، وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للإجماع، وتركه في اليسير لرفع المشقة وإثارة التوسعة. وحده غير ابن عربي من أهل المذهب، لأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس. وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر أو يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا، كما في الأدلة السنية مع القرآنية. ولا يرد مثل هذا أصلا، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال. يعني الشيخ رحمه الله سواء نصر من قال بالاستحسان أو برر لبعضهم أنه سماه قياسا، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله. قال: ولا بد من الاتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله، ونقتصر على 10 أمثلة. أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل من الكتاب، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول به، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية. يعني يقول لك هذه الآية لو أخذناها: خذ من أموالهم، معنى هذا إيش؟ كل مال تملكه فهو فيه في الزكاة إذا أخذت بظاهر اللفظ. لكن قال: جاء ما خصص في الشرع هذا النص بأن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي إيش؟ الأموال الزكوية خاصة. فلو قال قائل: مالي صدقة، فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكن نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب. قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن. لأن القرآن نزل عليهم بما هم يفهمونه ويعرفونه وبلغتهم العربية، وإلا لو خاطبهم بأمر لا يعقلونه لما تم التحدي والإعجاز بذلك. قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن، وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في الاستحسان. والثاني أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس، قياسا على سباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر استحسانا، لأن السبع ليس بنجس العين، ولكن لضرورة تحريم لحمه فثبتت نجاسته لمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره، لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على الأول وإن كان أمره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. الثالث أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد منهم جهة غير الجهة التي عينها غيره فالقياس ألا يحد. ليه يا أخوان ما يحد؟ ما اتفقوا فيه كل واحد اختلف كلامه، ولكن استحسن حده، ووجه ذلك ألا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد منهم دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحم. فإذا قيل القياس ألا يحد، فمعناه أن الظاهر أنه الذي يجتمع الأربعة على زين واحد، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسق، ولذلك إذا ما ثبت الشهادة من القاضي إيش يعمل الشهود؟ يجلدهم حد إيش؟ عين حد الأحسن، ولا سبيل إلى ذلك، ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكم بقياس، وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناطق. والرابع أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف، فإنه رد الأيمان إلى العرف، الأيمان جمع إيش؟ يمين، مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضي العرف، كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا، فلا يحنث بدخوله معه المسجد وما أشبه ذلك. ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة، والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه، لا يطلقوا على المسجد اسم إيش؟ بيت، فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا يحنث. واضح؟ الخامس ترك الدليل للمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا، مر معنا في الدرس ما في تضمين الصناع وإن لم يكن صانعا، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين: كتضمين صاحب الحمام الثياب، وتضمين صاحب السفينة، وتضمين السماسرة المشتركين، وكذلك حمال الطعام على رأي مالك، فإنه ضامن ولاحق عنده بالصناع، والسبب في ذلك عين السبب في تضمين الصناع. فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنا نعم، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة، ومثل ذلك التصور في مسألة التضمين، فإن الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية، فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل، لأن كنا في الصناع أن الأصل في الإنسان البراءة، لكن الصناع لما غلب عليهم أنهم يأخذون أغراض الناس ويضيعونها ويهملونها جاء الأمر بأنهم إيش؟ يضمنوا. قال: فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر. والسادس أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي، يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها، يغرم قيمة الدابة كاملة. ليس ووجه ذلك ظاهر، فإن مثل بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى ركوبه أو ركوب مثله في حكم العدم، فألزم الفاعل غرم قيمة الجميع وهو متجه بحسب الغرض الخاص، وكان الأصل ألا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة، لكن استحسنوا ما تقدم. وهذا الإجماع مما ينظر فيه، فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره، ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسب ما نص عليه القاضي عبد الوهاب. طبعا هنا يأتي سؤال واحد من الكتب، إيش معنى يعني عبارة القاضي؟ لأن القاضي يا أخوان رمز القاضي، ولذلك سماهم العلماء الموقعين عن رب العالمين. لأن قد يأتيك واحد يقول طيب واحد قطع ذنب بغلة إنسان ما هو قاضي، نغرمه قيمة البغلة كاملة ولا نغرمه ما نقص منها؟ نغرمه ما نقص منها. لكن هذا لأنه لو أخذ القاضي يذهب على هذه الدابة أصبح مسخرة أمام الناس، وهو رمز لتحكيم الشرع ومكانه التعزيز والتبجيل والتوقير، وأصبحت هذه الدابة لا في منزلة العدم كما ذكروه، ما تنفع ولا يستطيع القاضي يحتر نفسه. طبعا هذه أيام ما كانت الدواب أنه يركب هذه الدابة ولا يصبح مسخرة، ومن ثم سيتهاوى الناس حتى بأحكامه وبما يصدر من أحكام يصير هذا مسخرة، فسيضطر إلى أخذ غيرها وليس. لكن غيره من أحد الناس عاد يركب دابة مقطعة الذيل ويقضي غرضه ولا شيء، لكن ولهذا أنزل الناس منازله. قال السابع: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإثارة توسعة على الخلق، فقد أجاز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، المراطلة من الوزن الرطل، وأجاز البيع والصرف إذا كان أحدهما تابعا للآخر، وأجاز بدل الدراهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما. والأصل المنع في الجميع لما في الحديث أن من الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وأن من زاد أو ازداد فقد أربع. وجه ذلك أن التأثة في حكم العدم، يعني زادت حاجة تافهة، ولذلك قالوا حتى في السرقة، يعني السرقة ما هو السرقة في اللقطة الأشياء في غير مكة طبعا، أشياء مثلا تافهة قيمة مثلا قرش أو مليم، هل يعتبر هذا أنه من التقطها أنه لا، لأنها مما لا قيمة لها في حياة الناس. ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان على المكلف. الثامن: أن في العتبية اللي هي ابن رشد من سماع أصبغ في الشريكين يطعان الأمة في طهر واحد، فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر، أنه يكشف أو يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به، فإن كان في صفته ما يمكن معه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما لو اشترك فيه. وإن كان يدعي العزل من الوطئ الذي أقر به فقال أصبغ: إني أستحسن هاهنا أن ألحقه بالآخر، والقياس أن يكونا سواء، فلعله غلب ولا يدري. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في نحو هذا: إن الوكاء قد ينقلب. قال: والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس. ثم حكى عن مالك ما تقدم، ووجهه ذلك ابن رشد لأن الأصل أن من وطأ أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له منكرا، وجب على قياس ذلك إذا كانت أمة بين رجلين فوطأها جميعا في طهر واحد وعزل أحدهما عنها فأنكر الولد وادعاه الآخر الذي لم يعزل عنها، أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كان جميعا يعزلان أو ينزلان. والاستحسان كما قال أن يلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل، ويطرأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل، لأن الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا يكون مع العزل إلا نادرا، فيغلب على الظن أن الولد إنما هو الذي ادعاه وكان ينزل لا الذي أنكره وهو يعزل. والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام، قد تحت هذا الكلام، والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام، وله في هذا الحكم تأثير، فوجب أن يسار إليه استحسانا كما قال أصبغ، انتهى، وهو ظاهر فيما نحن فيه. التاسع: ما تقدم أولا من أن الأمة من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع إلا أنهم أجازوه لما قال المحتجون على البدع، بل لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة. فأما تقدير العوض في العرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات ويحسم أبواب المعاوضات. ونفي الغرر إنما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من نزاع، فهو من الأمور المكملة، والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة تحصيلا للمهم حسب ما تبين في الأصول. فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفق عنها، يعني الشيء البسيط الذي لا يترتب عليه ضرر إذ يشق طلب الانفكاك عنها، فسومح المكلف بيسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرر، ولم يسامح في كثيره. يعني يبغى أيضا ما يقدر تسحبها أيضا الغرر الكثير ما تقول أيضا لا قال ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر، لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهي عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر فجعلت أصولا يقاس عليها غيرها، فسار القليل أصلا في عدم الاعتبار وفي الجواز، وسار الكثير أصلا في المنع، ودار في الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيها. يعني هل هذا يعني بعضهم قال إن هذا من الغرر يسير يغتفر، وبعضهم قال لا هذا من الغرر الكثير فنبطله لأنه لا يجوز الغرر. فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامح فلا بد من القول بها، ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث. قال العلماء ولقد بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر أجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة خطبه وعدم المشاحة، وفرق بين تطرق اليسير الغرر إلى الأجل فأجازوه وبين تطرقه إلى الثمن فمنعه. فقال يجوز للإنسان يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذال وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجوز، والسبب في التفرقة أن المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف كالمضايقة في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. ويعضده ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق، وذلك لا ينضبط يومه ولا تعين ساعته ولكنه على التقريب والتسهيل. فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة بالحرج والمشقة، وأين هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط، يتبين لكم بون ما بين المنزلتين. العاشر أنهم قالوا إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة، منها أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة في اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد ما دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت، وإنما قال يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول إنه طاهر مطهر ويرى جواز الوضوء به ابتداء، وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذا لم يتوضأ إلا بما أن يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم. ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق. ومنها من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أنه يتمادى مراعاة لقول من قال إن ذلك الجزئة، فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم، وهذا المعنى كثير جدا في المذهب. لاحظ هنا إيش قيد الأمثلة عند المالكية، ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال لأنه ترجح عنده فيها ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعيه، ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا. شوف كيف أدب العلماء. سيأتيك أنه ما كل مع أنه هو اللي كتب هذا الكتاب العظيم وكتب كتاب الموافقات وهو أيضا من أعظم الكتب، انظر إلى هذا الرجل كيف ينسب الفضل إلى أهله. يقول ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقيا لإشكال عرض فيها من وجهين، أحدهما ما يخص هذا مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها، وهو ما أصلها من الشريعة وعلى ما تبنى من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما سير إليه، ومتى ما ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول. فإذا رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده وإهمال للدليل الراجح عنده، الواجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد، لأن يعني المفروض أنه يأخذ إيش ما ترجح عنده. فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد، إلا أني راجعت بعضهم بالبحث وهو أخي ومفيدي أبو العباس ابن القباب رحمه الله، قال لك هنا في الترجمة هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي أبو العباس القباب فقيه مالكي ولي القضاء بجبل طارق توفي سنة 778 رحمة الله عليه، فكتب إلي بما أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما نصه. إذن الشاطبي وجه رسالة لهذا الرجل عن مسألة إيش؟ ها؟ اعتبار الخلاف بين أهل العلم. قال الآن بينقل كلام ابن القباب، وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف. وقلتم من اللي قال؟ الشاطبي. الآن الكلام ابن القباب يقول وقلتم الخاطبة، وقلتم إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى إن اقتضى تقديمها على الأخرى اقتضى ذلك عدم اعتبار المرجوحة مطلقا، واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقوع يقول بجوازه لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا، وقلتم إنه إنما يتصور الجمع في مثل هذا النحو في منع التنزيه لا في منع التحريم إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة، وكلها إرادات سديدة. هذا كلام ابن القباب صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان، وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار، حتى قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان كما في كريم علمكم، حتى قالوا أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه، فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما ينبني عليه لا بد أن تكون العبارة عنه أضيق. ولقد كنت أقول من القائل ابن القباب، ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليه لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة في محضر جمهورهم مع عدم النكير. الله أكبر، شوف كيف هلفته من هذا الإمام العظيم لهذا الإمام الذي أرسل له. يقول أنا مثلك، أنا كنت أرفض إيش، لكني لما تأملت وجدت فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة ومع حضور جمهور الصحابة وعدم إيش المنكر عليهم في إعمال الاستحسان. قال لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة بمحضر جمهورهم ما عدم النكير فتقوى ذلك عندي غاية وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء، فأبانها عليه بذلك عمر. ما معنى أبانها يا أخوان؟ طلقها الله يفتح عليك. فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم جميعهم، ونسب مثله أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد عليه، فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومغطرا لعقد نكاح مجمع على صحته ولزومه لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط، أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة، لا إباحة زوجة غيره دائما ومنع زوجها منها. يعني من غلط الغلط نرفع، لكن ما يلحقها إثم، يعني إيش قال إنه لا يدري اللي دخل بها لتزوجها، لا يدري أنها معقد عليها لغيره. قالوا مثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود. ما معنى المفقود؟ الغائب الذي ما يدرى حي أو ميت، أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها. ليه؟ لأن الأصل أنها إيش؟ زوجته. وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت، وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولاني، فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول، إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة، فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود. وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب، وهو أنهما قالا إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، فإن اختارها بقيت له وإن اختار صداقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه. ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك رضي الله عنهم جميعهم. قال ابن المعذل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا، وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر، ما استوت حالتهما عند مسلم ولا تقاربت. يعني أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدا أجمع الناس أنه لا يساويه مؤخرها حتى خرج الوقت ولا يقاربه، مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب الإعادة، على وجوب الإعادة على من؟ على من صلى بالنجاسة عامدا، ووجوب الطهارة من النجاسة حال الصلاة، وممن نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي، وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه. عبد الوهاب من أشهر أئمة المالكية. وعلى الطريقة التي أوردتم، لازال الكلام لابن القباب، وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر أحرى أن يكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعذل، لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه، والآخر لم يصلي كما أمر ولا قضى شيئا، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. وقد صح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فحكم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه زنا. وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بمقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها ومهر البغي حرام. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فعلل النهي عن استحلالهم بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل. وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولهذا لا يسبى الراهب ويترك له ماله أو ما قل منه على خلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له، وهي عبادة الله تعالى اللي هم الرهبان، وإن كانت عبادته أبطل الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة المسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا وتتبع مثل هذا وتتبع مثل هذا يطول. وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع هل يقتضي فساد المنهي عنه، وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم، فكيف بهذا؟ وإذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه فقد خرجت عن حيز الإشكال، ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل، ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له. ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، انتهى ما كتب لي به، وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل شرعي أصلا. يعني الاستحسان الذي ذهب إليه أهل العلم في الذهاب إلى ترجيح دليل أو العمل على مقتضى خلافه لوجه آخر من دليل آخر، هذا باب، واستحسان أهل البدعة هو اختراع، فلا لقاء بين الأمرين. إلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.